جميل. أيوة أيوة يا مولاي. أيوة أستاذ. رب إني نفسي فاغفر لي إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي عظيم. نعم نعم نعم. جميل والله أيها أستاذي عظيم. إن تريد إلا امرأتين تذودان. هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو وجد عليهم أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فَلَمَّا جَاءَهُ Oh, ربنا يطمن عليك.